Oh. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ليطهركم

إن أراد أن يهلك ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير أملك إلا نفسي

يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب

وليحكم أهل

ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا بل يداه

انظر كيف نبين لهم الآيات عليم قل يا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس

يا أيها الذين

لا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة طير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا